Yeah. والله على كل شيء قدير. إلا وجعل كلمة الذي Oh, Oh, الله الله. سأوريكم فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. الله الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الله الله الله. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء لكم سوف يؤتيك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما ومن يسيرك ليسر فلا كن نفعت الذكر سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وادخلي جنتك. فيه